الحمد لله على عطائك، شكرا لكم على توفيقك وكمان بسم الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الساعي إلى رضوانه. وبعد، نتابع في شرح متن المقدمة الجزرية للإمام شمس الدين محمد بن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله. وأذكر أن قد انتهينا من المقدمة، أليس كذلك؟ وننتقل اليوم إن شاء الله إلى موضوع مخارج الحروف. وحقيقة موضوع مخارج الحروف موضوع مهم، وفيه كثير من التفاصيل التي تحيرت في مقدار ما يمكن أن أتوسع فيه في موضوع المخارج، لأن موضوع المخارج في كثير من الجزئيات التي تغيب عن المتخصصين في علم التجويد، ولكن يعني ربما إذا توسعنا أخشى أنه يؤثر ذلك على بقية الفروع أو نضطر نأخذ فصول زائدة، وهذا سيكون فيه صعوبة، لكن سأحاول أن أراوح بين توضيح العبارة وبين بيان بعض الدقائق. الآن إذا في شيء يشكل عليكم أو تشعروا أنه مثلا حابين تتوسعوا فيه مثلا لأنه مهم أو كذا، تسألوا عنه، لكن يعسر علي أن أدخل بكافة التفاصيل، لأنه هذا ربما يحتاج إلى فصل كامل موضوع المخارج وربما أكثر من ذلك، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وخاصة أنني لا أعرف يعني حقيقة مستوى الحضور من جهة معرفتهم بأحكام التجويد، فممكن أنت تتكلم بالعمومات يكون الحاضرين بيعرفوا العمومات تصير المحاضرة بلا فائدة، أو تتكلم في العمق يكون بعض الحاضرين أول مرة بسمع في المخارج فيضيع ويشعر حاله مش مستفيد شيء. فسنحاول إن شاء الله أن نراوح بين الأمرين إن يسر الله ذلك. قال المصنف رحمه الله أو الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. مخارج الحروف مفهوم أن مخرج الحرف هو المكان الذي يخرج منه الحرف، هذا على عمومه صحيح، لكن علماء التجويد لهم نظرة في مخارج الحروف، فمخرج الحروف عند علماء التجويد عند إطلاقه لا يراد به منطقة تصنيع الحرف، وإنما يراد به نهاية مقطع الحرف أو منتهى صوت الحرف، وهذا بينهما فارق ينبغي أن تنتبهوا له جيدا. فتشكيل الحرف طبعا كما يسميه علماء التجويد، أو الصوت كما يسميه علماء الصوتيات، وهذه جدلية موجودة بين الطرفين، بيقول علماء الصوتيات إنه لا، الحرف ما يرسم والصوت ما ينطق، بيقول علماء التجويد لا، احنا الحرف حرف الشيء هو طرفه، وطرف الحرف هو منقطعه، ومنقطع الحرف هي آخر نقطة تؤثر في نطق الحرف. واضح ولا مش واضح؟ حرف الشيء من يعبد الله على حرف، حرف الشيء قل والله حرف البيت مثلا، حرف الكذا، حرف الشيء طرفه، فهم بيقولوا لا، مش الحرف الذي يرسم، وإنما الحرف هو الذي هو منقطع نهاية الحرف. يعني كيف؟ الآن الحرف بتكون بتضافر مجموعة آلات وعدة عضلات وتغير فراغات صوتية، يعني الحرف بيبدأ تشكله من اندفاع الهواء من الرئتين، خلينا نفهم كيف الحرف بتشكل، بمر على الوترين الصوتيين، لأن الوترين الصوتيين لهما حالات، الوترين الصوتيين أول تشكيل الحرف يبدأ من وين؟ من الحنجرة، من الوترين الصوتيين. الوترين الصوتيين لهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون مغلقين شديدين، مغلقين شديدين. الحالة الثانية أن يكون منفتحين شديدين. الحالة الثالثة أن يكون منفتحين رخوي. أعيد، الحالة الأولى مطبقين شديدين، الوتر بيكون شديد مشدود والوترين مطبوقات على بعضهم البعض. الحالة الثانية بيكون الوترين منفرجين وذات الوترين مشدودين. الحالة الثالثة الوترين منفرجين ومرتخيين. طبعا شكل الوترين الصوتيين لعله في المحاضرة القادمة نأتيكم ببعض الصور التي تفيدكم. شايفين هذا الشكل سبعة، هذا هكذا يعني الحنجرة، هذه اللي بسموها الأجانب تفاحة آدم. طبعا تفاحة آدم هذا من الخزعبلات اللي عندهم. ليه؟ لأنهم بيعتقدوا أنه آدم أكل تفاحة فلزقت في زوره فطلعت هاي الحنجرة. وطبعا من يعني شوفوا النصارى يعتنون برموزهم الدينية خلافا لبعضنا من يضيع رموزه. فمثلا شركة أبل ماكنتوش تعرفوها؟ شو شعارهم؟ تفاحة مأكول منها لقمة، هاي تفاحة آدم، تفاحة آدم أكل منها لقمة فعلقت، فرمزها ديني وليس رمزا اعتباطيا. يعني شو دخل تفاحة في الكمبيوتر ما تلاقيها علاقة، بس حطوا رمز ديني لمنتج إيه؟ تجاري. وهكذا لو شفتوا كل النوادي الأجنبية، نوادي الرياضة معظمها عليها صليب، أعلام الدول الأجنبية كل عليها صليب، والحمد لله أولادنا بيلبسوها وبيطلعوا هم مبسوطين حاملين اللي شعار برشلونة ولا شعار أبصر شو هو، كله عليه صلبان، وإحنا ما بننبه ولا بننتبه ولا بنغرس في أولادنا من هم صغار إنه استنى شوي هذا صليب، انتظر هذا صليب، صليب معناته ما بجوزش نلبسه، بجوز نشتري، بجوز إلى غير ذلك، ننمي الوعي عندهم. الحنجرة. الآن الحنجرة اللي قلنا هذه فيها وترين صوتيين، وترين صوتيين بيكون شكلهم هيك، شايفين مثل ما أنا حاط أصابعي من الجهة الأمامية تقريبا ملتصقين، من الجهة الخلفية بيكون في نتوئين في الحنجرة بسموهم الترجهاريين، يعني مش ما بيكونش كثير، مثبتات على غضروفين، هذا الغضروفين بشدوا بسكروهم وبفتحوا الوترين، بشدوهم بسكروهم، وأيضا بنفتلوا بشكل معين بشدوا الوترين. فممكن الوترين يكونوا مشدودين مطبقين، مشدودين منفرجين، مرتخيين منفرجين. واضح؟ هذا الشيء مهم جدا لأنه سيأتي معنا تطبيقاته، اللي ما بفهمه الآن مش راح يفهمه قدام. المهم الهواء بينطلق فبيمر على الوترين، فإما أن يؤثر في الوترين فينتج صوتا، ممكن لا، بمر على فراغ الحنجرة، فراغ الحنجرة الرنان هذا أيضا يؤثر في إنتاج الصوت. أنتم تشوفوا مثلا كثير من الآلات الموسيقية بيكون وترين وراهم طنجرة أو تجويف، السفيرة كمان نفس الشيء، بيكون منطقة تضيق وبعديها منطقة فراغ رنان. فراغات الرنانة هي اللي بتأثر في تشكيل الصوت، عشان هيك الناس تتفاوت في أصواتها نتيجة لاختلاف فراغات الرنانة. بعد هيك بمر على اللي احنا بنسميه الحلق أو البلعوم كما يسمى في علم التشريح، وهذا فراغ رنان أيضا بيختلف شكله بتأثر الصوت فيه. أيضا بمر بعد ذلك على الفم، والفم وهذا فراغ رنان، اختلاف شكل اللسان بيغير شكل الفراغ الرنان. شايف كده بتشوف مثلا اللي بيعزفوا على الكمان، هذا الكمان، فكل ما اختلف شكل الفراغ الرنان بيختلف صوت الآلة الموسيقية، وهكذا كل ما اختلف شكل اللسان في الفم بيختلف شكل الفراغ الرنان فبيختلف صوت الحرف. أيضا الخيشوم أيضا فيه يعتبر فراغ رنان، عشان هيك مثلا بنلاقي الإنسان المرشح مثلا اللي فيه التهاب بيختلف شكل غشاء المحيط بالفراغ الرنان فبيختلف صوته، وهكذا. هذا كله إضافة للأسنان تقربها وابتعادها، الشفتين تقربها وابتعادها، هذا كله، والحنك الرخو كذلك، أيضا اللي هو سقف الحنك نوعين، سقف حنك صلب ورخو، وانتم بإمكانكم ترفعوا لسانكم على سقف الحنك وترجعوه هيك، تجدوا أنفسكم كل ما رجع اللسان للخلف أصبح طريا، وهذا الفراغ الحنك الطري أو الرخو سنتكلم عنه لاحقا تذكروا. ماشي حال؟ طبعا هذا كله بيصير في تغييرات عند النطق بكل حرف، بكل حرف، ففي هناك عضلات تتحكم في هذا جميعا، يمكن تقريبا 10-15 عضلة، وفي تغيرات في اللسان، اللسان لحاله فيه يمكن 5 عضلات تتحكم فيه، وهكذا شيء كثير تفاصيل ما بتعنيكم، بس مشان تعرفوا لو انه الكلام إرادي، يعني التحكم بالعضلات النطق إرادي، لأصبح كل حرف بحتاج منها لشغل كبير جدا. عشان هيك الله عز وجل شوف قديش النطق صعب، بتضافر فيه كمية عضلات كبيرة، عشان هيك الله عز وجل جعله لا إرادي، انت بتجيب هالحرف وبتمشي، تعرف شو اللي بصير عماله. كذلك الرزق، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. زي ما النطق صعب، لو أنه وكل إليك النطق، كذلك الرزق صعب لو أنه وكل إليك تحصيله. فكما أمن الله عز وجل لك النطق من غير صعوبة، يقول فيش أسهل من الحكي، مش هيك بحكوا الناس، لكنه صعب، إنما يسر بتيسير الله عز وجل له. كذلك الرزق الله عز وجل يؤمنه لك كما أمن لك النطق سبحانه. المهم، فمخرج الحرف قلنا منقطعه، وهو هذا عند علماء التجويد، عند علماء الصوتيات شيء آخر، وطبعا في فوارق بين توصيفات علماء التجويد وعلماء الصوتيات، غالب توصيفات علماء التجويد أدق من علماء الصوتيات غالبها. في بعض الأشياء سننبهكم عليها عندما نأتي عليها، من الأشياء التي أبدع فيها علماء الصوتيات المعاصرة وتجاوزوا فيها علماء التجويد، وهي عندهم صواب سننبه عليها إن شاء الله ونتكلم عنها إن شاء الله. طبعا مع الإشارات زي ما قلنا، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. هذا اختيار الإمام ابن الجزري رحمه الله، أنا مخارج الحروف 17 مخرجا. طبعا مخارج في عامة 5 مخارج، اللي هي الجوف والحلق واللسان والشفتين والخيشوم، هذه مخارج عامة. في مخارج خاصة داخلها، أقصى الجوف مخرج واحد، الخيشوم مخرج واحد، الحلق 3 مخارج، اللسان 10 مخارج، الشفتين 4 مخارج، وهكذا مخرجان، لكن الصحيح أنهما 4 مخرجان، لكن الصحيح أنهما 4 مخارج خاصة، سيأتي إن شاء الله عندما يجي راح نتكلم عنه. طبعا هذا قول البصريين عموما، خالفهم المبرد أو المبرد على الخلاف في ضبط اسمه وبعض الكوفيين. طبعا الخلافات فيها حقيقة يعني بعضها تمحل وبعضها كذا، بعضهم قال المخارج 16، بعضهم قال المخارج 11 وهكذا، و14 عندنا أيضا في قول. أبرز ما يعنينا أمور، أول شيء إنه اللي قالوا 16 مثل المبرد ومن وافقه، جعل الهمزة والألف نفس المخرج، وطبعا هذا الكلام مش صحيح ومش دقيق، وإذا أردنا إنه نلغي فالأولى أن نلغي الألف ولا نلغي الهمزة، وهذا انعكس في عدد حروف الهجاء. يعني احنا كم عدد الحروف الهجاء؟ 29. اختلف العلماء 28-29 28-29 إضافة الألف. طب 28 حذف الألف، لا أحسنت، اللي قالوا 28 وهم الكوفيون شطبوا الهمزة، شطبوا الهمزة، حطوا بدالها الألف وقالوا الألف هي الحرف. اللي قالوا 29 لا، دخلوا الهمزة، والصحيح أن الهمزة حرف يختلف عن الألف. يعني إذا كنا نحذف ولا بد فبنحذف الألف، لأن الألف ناتجها ليست حرفا حقيقة، وإنما هي إشباع للفتحة، لذلك لا تأتي في أول كلمة، واللي قبلها مفتوح بنشبع الحرف بيطلع عندنا ألف، وهكذا. اللي قالوا 29 هم البصريون، اللي قالوا 28 هم الكوفيون، طبعا وافق بعض هؤلاء من هؤلاء وبعض إلى آخرين. ليش قالوا الكوفيون أنه 28 وبدون الهمزة؟ قال لأنه الهمزة ليس لها شكل محدد، مرة بتكون على السطر، ومرة بتكون على نبرة، ومرة بتكون على ألف، ومرة بتكون على واو. طبعا ردوا عليهم أنه هذا الكلام ليس بصحيح وليس بدقيق، هذا شكل، لكن كلها تنطق همزة في كل الأحوال ولا يضر. وطبعا يعني العبرة أن تأخذ الراجح أن الحروف 29 حرفا والمخارج 17، على الراجح اللي صار الجميع يتكلم فيه، وإن كان الأمر يحتاج إلى بعض التفصيل في بعض المخارج. اللي جعلوها 14 جعلوا النون والراء واللام تخرج من مخرج واحد. على الذي يختاره من اختبر، يعني على الذي يختاره من اختبر، يعني هو عزى هذا القول في الراجح والأدق في هذا، وقد رجحه غير واحد منهم ابن الجزر رحمه الله والشاطبي من قبل وغيره. فهذا قال يعني، ولما كان معظم متأخرين في تأليفاتهم وتصنيفاتهم اعتمدوا على مقدمة ابن الجزر رحمه الله وشرحها في النشر وفي غيره، أصبح هذا القول معتمد عند المتأخرين كثيرا. وهذا السر في كثير من الأشياء اللي احنا عمال نتكلم فيها. يعني ابن الجزري حاول أن يختزل السابق رحمه الله، والمتأخرون بعد ابن الجزري اعتمدوا اعتمادا كبيرا على ابن الجزري، رغم أنه في أشياء لم يصب فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله، لكن يعني ضعف الهمم، وربما خالف البعض في بعض الأشياء، لكن معظم. والتخليط أيضا اللي بتجدوه في بعض كتب التجويد بين الشاطبية، بين مثلا حفص من طريق الشاطبية وبين غيره، سببه هذا هو، إنه كلهم اعتمدوا على النشر وما وافقه، والنشر وما وافقه هو أصلا أحكام التجويد موجودة للكتب للقراءات العشرة. عشان هيك بتلاقوا مثلا يعني احنا ما فيش عندنا ادغام مطلق مثلا في بعض الأشياء، صح؟ ومع ذلك يدرس ادغام كبير استثناء في المثلين، وفي غيره لا. طب من وين أجانا؟ ليش ندرسه؟ لأنه أخذناه من هذه المراجع. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الآن بدأ بالجوف، بدأ بالجوف، بالجوف. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. الجوف، أين الجوف؟ الجوف يبدأ من الحنجرة وينتهي بالشفتين، هذا كله جوف. طبعا البعض بظن أن الرئتين جوف، وبعضهم بظن أن الحلقوم هو الجوف، وبعضهم بظن أن فراغ الفم جوف، لا كل هذا جوف. طبعا هذا وصف عام. طبعا تعرف أن الجوف مخرج، بيقولوا مخرج إيش؟ محقق ولا مقدر؟ مقدر. يعني طب وين في الجوف؟ مش معروف. طيب بيجيك واحد مثل الإمام مكي رحمه الله بيسمي الألف حرف هاوي، إيش؟ بيقول لك يهوي في الحلق. حاولت أفتش أفهم شو قصده يهوي في الحلق، ما عرفتش، ما عرفت. طيب الألف أوقات بنعدل من الهمزة للألف، صح؟ وأوقات بنبدل الهاء همزة، صح؟ وأوقات بنجيب همزة مسهلة فبتروح جهة الألف، أوقات تروح جهة الهاء على قول من أجاز من البغداديين. طيب شو العلاقة؟ حقيقة إنه الألف تبدأ من الحنجرة، تبدأ من الحنجرة، عشان هيك بتناسب الألف تناسب الهمزة، لأنه الأصل إحنا ما نعدل من حرف إلا لحرف قريب منه، إما صفة وإما مخرجا، إما صفة وإما مخرجا. عشان هيك الإدغام إما بيكون متماثل يعني يتشابه معه مخرجا وصفة، أو متجانس يتشابه معه مخرجا أو صفة. قد يكون التجانس بيكون في ذات المخرج لكن في اختلاف في بعض الصفات، وقد يكون التقارب مخرجا أو صفة، صفة دون مخرج أو ما قلنا أو يعني أو التخييرية، وقد تكون صفة ومخرجا على أو بمعنى و. طيب ماشي الحال، إذن لابد أن للألف قربا قربا من الهمزة، وهذا هو الراجح والله تعالى أعلم، أن الألف تبتدئ من الحنجرة. وجه الابتداء قد يكون لأن حروف المد حروف مجهورة. شو يعني حروف مجهورة؟ افهم المصطلح الآن راح أفهمكم إياه. طبعا عند علماء التجويد له معنى، عند علماء الصوتيات له معنى آخر، وحقيقة مفهوم علماء الصوتيات أدق، وإن كان يتطابق في التطبيق مع علماء التجويد، سيأتي عندما نتكلم عن الصفات. مجهورة قلنا شو أحوال الوترين الصوتيين؟ أيوة ممتاز. المجهور هو اللي بيكون الوترين منفتحين شديدين، لما يمر الهواء على الوترين وهم شديدين منفتحين بيحدث فيهم رجة اهتزاز. الآن احنا إذا بدنا الاهتزاز ينتج صوت لشيء، شو بنسوي؟ بنشد الأوتار صح؟ إذا كان الوتر رخو ما بنتج صوت، أو بنتج صوت ضعيف، واضح؟ هذا اللي صاير. الآن أنتم مشان تفهموا الاهتزاز جيدا اللي هو كل الحروف المجهورة، فبإمكانكم مثلا تضعوا أصابعكم على آذانكم وتحكوا مثلا إس وإز، جربوا شو تشعروا في الزين؟ في ارتجاج، هذا نتيجة اهتزاز الوتر الصوتيين. طبعا ممكن تحسوه من الحنجرة، احكوا إس إز، مسكتوا، هذا هو. طبعا لو تقولوا تشعروا انه ايضا في اهتزاز، والاو والاي الثلاث حروف هذه كلها مجهورة، فهو أصل الألف يبدأ من الحنجرة، أصل الألف يبدأ من الحنجرة، وهذا هو اللي بيجيز إلنا اللي بيعرف في القراءات تسهيل الهمزة بين الألف والهمزة وبين الواو والهمزة وبين الياء والهمزة. طبعا الواو والياء والألف الماديات، واضح؟ وضحت الفكرة؟ هذا هو السر، هذا هو السر. طيب السلام. إذا قلنا فألف الجوف وأختها وهي، أختها اللي هي إيش؟ الواو المادية والياء المادية. حقيقة إنه الألف قلنا والواو والياء ثلاثتها للسان فيها عمل، للسان فيها عمل، وهذا لا يذكره علماء التجويد وإنما هو موجود عند بعض علماء الصوتيات. فلو جربتوا تنطقوا الواو بدون ما تحركوا لسانكم مش هتطلع معكم واو صحيحة، هتطلع واو مشوهة، وكذلك الألف وكذلك الياء. لكن الحركة في الألف أخف ما يكون، لأن الألف هو فعليا بتحرك اللسان لكن حركته خفيفة خفية، لكن وين تظهر؟ إذا فخمنا الألف، إذا فخمنا الألف بتظهر حركة جلية، آ آ احكوا آ آ رح يظهر أكثر. ليش؟ لأنه اللسان سيعمل في إنتاج الألف وفي إنتاج الصوت المفخم. ماشي حال؟ بس هذا طبعا لا يذكرونه. وكذلك الواو والياء. الواو والياء أيضا الياء بيرتفع وسط اللسان باتجاه سقف الحنك، والواو يرتفع أصل اللسان باتجاه سقف الحنك، لكن الواو تسهم في إنتاجها إيش؟ الشفتين. طبعا نحن لا نتكلم عن الواو غير المادية ولا الواو اللينة، وهذه عندما نتكلم عن مخرج الواو سنتكلم عنها إن شاء الله. واضح؟ نتكلم عن الواو والياء ليه؟ الماديات، فهي جميعا مجهورة تخرج من الحنجرة، وهي جميعا يسهم فيها اللسان، وطبعا الجوف بكامله. لكن هذه المقاطع المهمة، لأن الصوت لا ينتج إلا بالتصادم أو الاحتكاك أو الاهتزاز. هذه الأشياء التي تنتج الصوت مطلقا، فإنما بيحتك بشيء أو بيهتز نتيجة مروره على شيء أو بتصادم بشيء. هذه منتجات الأصوات مطلقا في الكون كله، وليست يعني أي صوت ينتج ينبغي أن يكون فيه منطقة تضييق ويحدث احتكاك أو اهتزاز أو تصادم. واضح؟ ماشي حال. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. نعم. احنا هذا البيت حاطينه بطريقه رمزيه للجوف في الف واختها. هو بنكسر البيت، هو في راوي ثاني زي هيك لكن بنكسر البيت. نعم. هذا اللي عندك مين محققه؟ دكتور يحيى الغوثاني. يحيى الغوثاني سوري. دكتور ايمن رشد سويد. اظن بنكسر البيت. انا بعرف انه في رواية ثانيه للجوف الف للألف جوف وأختها وهي للألف جوف. إذا سكن اللام في الألف ولا كسرها؟ ألف مكسورة. مكسورة بنكسر البيت، لأنه لو قال للجوف ألف وللجوف ألف وأختها وهي ممكن تزبط، أما للألف جوف وأختها وهي بنكسر البيت. من عارف للجوف أو الألف؟ للجوف ألف وأختها وهي. للجوف ألف وأختها بنكسر البيت، أظنه ينكسر. طبعا الشيخ أيمن رشدي من الناس اللي ما شاء الله عنهم مدققين محققين، لكن البيت ينكسر هكذا لأنه هو روايتين، رواية ذكرت لكم إياها والرواية الأخرى. فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فألف الجوف قلنا حروف مد للهواء تنتهي. طبعا هذه حروف بسموها هوائية. ليه؟ لأنها تعتمد على الهواء. طبعا إنتاج الصوت وضع الحنجرة له دور، استحكام الحرف في مخرجه له دور. الآن الألف والواو والياء ليس لها استحكام مطلق، عشان هيك الألف والواو والياء حروف رخوة، حروف رخوة ما فيها استحكام زي الحروف الرخوة مثلا السين. هذا حرف رخو. كل حروف الرخوة اللي هي باستثناء اللي هي الشديدة أجد قطن بكت و المتوسطة وهي لن عمر، كل حروف المتبقية هذه رخوة، وحقيقة يمكن أن تستمر باستمرار الهواء، لكن الرخاوة متفاوتة. الرخاوة متفاوتة ليه؟ لأنه الصفات بأثر بعضها البعض، فكلما قويت صفات الحرف كلما أثر ذلك على الصفات الأخرى. حروف الجوف حروف ضعيفة، ومثلها الهاء، أضعف الحروف حروف الجوف الثلاثة والهاء. عشان هيك رخاوتها أبلغ، ما بتلاقي حرف رخو مثل رخاوة هذه الحروف. شوفوا الهاء تحتاج دفع هواء، قد ما يكون عندك هواء بتيجي، ما فيها مشكلة، واضح؟ لكن خصوا بها، خصوا هذه الحروف لأن هذه الحروف أضعف الحروف من جهة بقية الصفات، فهي تمتد بامتداد الهواء، لذلك أنت تقول واضح؟ لا تحتاج إلى عناء مثل الهاء، عشان هيك هي أضعف من الهاء، الهاء فيها شوية معاناة، يجب أن تدفع الهواء، وسنتكلم عن الهاء لما نأتي إليها إن شاء الله. في سؤال؟ حروف المد أضعف من الهاء. أضعف من الهاء. نعم أضعف منها. هي ساقطة إذا كان الهواء يعني قليل دفع ولا لما. بالضبط، هي تحتاج إلى كلفة. هي تحتاج إلى كلفة، لا لضعفها وإنما لأنها تحتاج إلى دفع هواء شديد، سنتكلم عنه، سنتكلم عنه بعد قليل. الآن ميزة حروف المد عن الهاء أن حروف المد صيتة، بيصير فيها اهتزاز في الوترين، الهاء لا، الهاء لا ما بيحدث فيها اهتزاز، عشان هيك نحن ندفع الهواء للهاء وندفع الهواء لحروف المد، فتظهر الحروف المد أقوى من الهاء، الهاء صوتها ضعيف لكنها هي ضعيفة، ليش؟ لأنها مش صيتة، ما بصيرش فيها جهر، بصيرش فيها اهتزاز في الوتر الصوتيين، واضح؟ يعني الصوت مخرج قوي في حروف المد، ليه؟ لأنه بيبدأ تصنعه بالاهتزاز الوترين الصوتيين، تقول آ أو إي ف، بيبدأ يعني أنت بدخل هواء قوي، هواء مصوت، هواء مشكل، عشان هيك بيظهر أقوى، وإن كانت هي في حقيقتها أضعف. نعم، لأنه العلماء الصوتيات بفرقوا بين شدة الصوت وقوة الصوت، وهذا بيعتمد على قوة الذبذبات وقصرها وطولها، طول الموجة وقصر الموجة وطول الموجة، ويعني فقوة الحرف في طول في قوة الاهتزازات، وشدة الحرف في قوة التذبذب. نعم، الحروف المادية شدة الصوت فيها أقوى لكن هي أضعف، شدة التصويت، تصويت مش الصوت، هي ذاتها ضعيفة، يعني استحكامها في مخرجها ضعيف، الهاء أكثر استحكاما في مخرجها، لكن قوة ظهور الصوت وسماعه في حروف المد أقوى، وهذا سببه إيه؟ من عند الحنجر، إنه هي حروف مجهورة حروف المد، بينما حرف الهاء حرف مهموس، واضح؟ حروف، نعم، سماعك للصوت، تصويت سماعك للصوت، شوفي انت اقول يعني سماعك للصوت، سماعك للصوت، بينما شوف كيف انت سمعته بشكل واضح، هذا بسموه التصويت، يعني شدة سماع الصوت. نعم، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء. الآن انتقل إلى موضوع الحلق، موضوع الحلق موضوع مشكلة كبيرة، ما هي حدود الحلق؟ من بعد الرئة، بعد الرئة بيجي الشعب الهوائية، وبعد القصبة الهوائية، لا طبعا القصبة الهوائية من أولها لآخرها ومن شعب والرئة تمن همش علاقة، بعد القصبة الهوائية لعند البلعوم، لعند البلعوم، طب وين بيجي البلعوم؟ لعند اللها، الحنجرة طرف اللسان لأقصى اللسان، بيبدأ من صوت الهمزة وبينتهي لصوت، ما بدنا منطقة جغرافية مشان نعرف وين وين وين يأتي هذا، وين الهمزة طيب تطلع؟ الهمزة ولها، طيب إن شاء الله إحنا بندون إن شاء الله في شرحنا من هون ومن هون، يبدأ من لسان المزمار، قاعدة لسان المزمار ولا طرفه؟ طرفه الأعلى، طب طرفه هو مرتفع ولا هو مغلق؟ مغلق، طرفه المغلق، بيطلع طرف المغلق شبيه بتوصيف جارتك من بعد الحنجرة، لأنه عندما يغلق بسكر عند الحنجرة. كان مفتوح يعني. كان مفتوح بيصير من عند سقف الحنك، أقصى اللسان بيصير. وسط. وسط في النص. طيب ماشي. طيب حقيقة علماء التجويد توصيفهم غير واضح. علماء التجويد توصيفهم غير واضح. والذي كنا نفهمه من كلام علماء التجويد أنه يبدأ من بعد الحنجرة، من بعد الحنجرة إلى أقصى اللسان، إلى أقصى اللسان. وهذا الكلام حقيقة ينقصه الدقة، ليس بدقيق. الصحيح أن الحلق لو يوازي بالعوم يبدأ من عند الوترين الصوتيين اللي هم أول الحنجرة، لأنه الحنجرة مركبة على القصبة الهوائية تركيب، فأول شيء تصادفه الوترين الصوتيين، فبيبدأ من الوترين الصوتيين وينتهي عند الحنك، مستجمع الحنك الرخو. وين ما بطبق الحنك الرخو؟ من عند اللها، من عند أصل اللها مع جدار البلعوم. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ إن شاء الله المرة القادمة إذا ربنا يسر وتذكرت بجيب لكم صورة ممكن توضح هذا كله. لأن إحنا عندنا هذا الذقن وهنا الحنجرة اللي هي منطقة النتوء هذا، وعندنا هي سقف الحنك اللي هو بينتهي باللهاء، ماشي حال. وعندنا الجدار الخلفي للبلعوم، يعني يمكن هناك توضح. أنا رسمت الشيخ أيمن رشدي سويد صح؟ ترى في عليهم بعض الملاحظات، في عليهم بعض الملاحظات لعله إذا ربنا يسر ورجيكم إياها إن شاء الله. طيب الآن هنا في عندنا تيجي مثل شعبة، طبعا هي تجيش هيك، تجي عكسية. اللي بيعرفوا التشريح بيعرفوا إنه هاي هيك بتيجي، هيك بتيجي. بس إحنا نوضح لكم إياها بشكل واضح، بس لازم احنا نميز بينهم مشان انتم تفهموهم جيدا. راح نرسمهم بهذا الشكل. الان هون بيجي اللي هو لسان المزمار، وهون اللسان. هاي الحنجره هون بيجي وتر الصوتيين مثل ما قلنا. ولسان المزمار وظيفته انه لما الإنسان يوكل بنزل لسان المزمار بسكر على الحنجرة، فبصير المنطقة اللي فاتحة اللي هي تبع المريء اللي بدخل على المعدة، ولما يتكلم بيرتفع لسان المزمار وبصير الهواء. عشان هيك إذا الواحد تكلم وهو بوكل بتشردق، إيش بصير؟ بدخل الطعام على منطقة الحنجرة فبصير يسعل حتى يدفع الطعام فيرجعه إلى المريء. هذه هي الفكرة. لأن الحلق اللي بعبروا عنه، إذا بدنا نفهم كلام، يعني إذا بدنا نعتذر لعلمائنا السابقين رحمهم الله في توصيفاتهم، يجب أن نعرف الحلق على الآتي: من بداية الحنجرة يعني من الوترين الصوتيين، هاي المنطقة يعني هيك خلينا نحكي، هذه هي، هذا هو الحلق، هذا هو الحلق. وإن كان يفهم كلام بعضهم على أنه الحلق هذه المنطقة. طيب الآن من أين تخرج الهمزة والهاء؟ طبعا احنا كنا اول بنعرف انه الهمزه والهاء من هون تخرج صح، وهنا العين في الحاء وهون الغين في الخاء صح، هيك احنا كنا نتعلم. وهذا الكلام مش صحيح ولا دقيق. ما هو الصحيح؟ الصحيح ان الهمزه والهاء تخرج من هنا من الحنجرة. الهمزة والهاء والهاء يخرجان من وين؟ يخرجان من الحنجرة. فإذا فهمنا إنه الحنجرة جزء من الحلق بيطلع كلام علماء السابقين إيش صحيح ومقبول. فإحنا بنختار إحنا نعرفه بهذا الشكل حتى نجمع بين قول المعاصرين من علماء الصوفيات وبين قول علماء التجويد ونفهم كلامهم صحيح مدام نستطيع أن نحمله على محمل الحسن. طيب كيف تخرج الهمزة؟ الحالة الأولى ذكرناها شو هو؟ انغلاق الوترين الصوتيين المشدودين. طبعا الوترين الصوتيين مشدودين منغلقين، لسان المزمار بنزل وما لا ينزل إلا في هذا الحرف، فبطبق على الحنجرة، بصير الحنجرة عبارة عن صندوق مغلق، صندوق مغلق. تخيل أنه مثلا هاي الحنجرة هنا من فتحها اللي بخرج على الحلق الحلق كاملا البلعوم ماشي الحال. الآن لسان المزمار هو هيك بكل جهد، فبنزل وبطبق، فبصير بهذا الشكل داخل جوا الوترين الصوتين مغلقين ولسان المزمار نازل. الآن مع ضغط الهواء شو بصير؟ بنفرج الوترين الصوتيين، بنفجر ما بين الوترين الصوتيين وبرجع لسان المزمار، فبنتج صوت الهمزة، ينتج صوت الهمزة. فهمنا كيف؟ كيف؟ عشان هو عشان هيك بنسميه حرف انفجاري، وهذا السر في إنه الهمزة ليست حرفا مقلقلا. يعني الحروف المقلقلة اللي بتجمع صفتين اللي هو إيش؟ الشدة والجهر. الألف شو بقول الهمزة شو بقول عنها؟ شديدة مجهورة، لا أجد قطر بكت صح؟ طب ليش ما بتتقلقلش؟ لأنها هي أصلا مش مجهورة مثل بقية الحروف المجهورة، وإنما هي انفجارية. أيوة ما بتخرج مرة واحدة بزبطش تقلقلها، إذا قلقلتها بتكون أخرجتها مرتين. واضح؟ أما الحروف البقية فهي مجهورة، أي بيصير فيها اهتزاز الوترين الصوتيين وتستحكم في مخرجها فتقلقلها في مخرجها. أما الهمزة فهي حقيقة مش زيهم، هي حرف انفجاري له طبيعة خاصة، لذلك لا تجي عليه أحكام القلقلة. فهمنا الفكرة؟ طبعا مش شرط تفهموها، بس يعني على الأقل اللي فاهم الفكرة بإمكانه ينتفع بهذه الفكرة. الآن فهمنا الهمزة كيف تخرج؟ بالانفجار ما بين الوترين الصوتيين والهاء، تخرج بانفراجي ما بين الصوتين الوترين الصوتيين، لا ما بكون شدين، بكون رخوين. لكن شو اللي بصير؟ اللي بصير انه بنتج صوت الهاء نتيجة تصادم، تصادم الهواء المضغوط. يعني انت ما بتستطيعش تنطق الهاء الا اذا دفعت الهواء من الرئتين دفعا قويا. يعني احنا اوقات لما نيجي ننتج صوت يا انما بنشد الوترين جيدا يا بنقوي ضغط الهواء عليهم جيدا. يعني انت لازم تحدث اهتزاز، انتهينا ان شاء الله، لازم تحدث اهتزاز قوي. اهتزاز اللي بينتج صوت اما انك بتشد الوتر او بتقوي الطلق عليه. فاللي بيصير عندنا في الوترين الصوتيين انهم منفرجين مرتخيين صح، لكن شو سوينا؟ ندفع دفع الهواء ولا ندفعه كذلك في اي حرف اخر. واضح؟ فهو بنتج حقيقه بانصدام الهواء المضغوط او المدفوع بشكل قوي مع الوترين المنفرجين المرتخيين. وضحت الفكره؟ هذا هو صوت الهاء وهذا هو صوت الهمزه، ونقف عند هذا الحد. انا كنت اود ان اسحب اكثر من هيك، لكن يعني هذا ما اضطررنا الى به. ليش لما احنا بنركز على اخراج الهاء بضعف صوتها، مع العلم انه فيها خاض، يعني لازم صوتها كمان يمشي زي الهواء ما بيمشي فيها بالضبط؟ هو اللي بصير نطلع نفس اكثر من نطلع الصوت. ليش؟ لأنه أنت لما يكون الوترين منفرجين مرتخيين وأنت عمال بتدفع الهواء، الهواء اللي بتشكل مش كل الهواء اللي دفعتيه، الهواء الذي اصطدم مع الوترين، فكثير من الهواء اللي أنت عمال بتدفعيه هو فعليا إيش؟ هواء غير متشكل. واضح؟ بينما لما يكون وترين شديدين شديدين منفرجين وبمر عليهم الهواء، حتى في الانفراج لما يكون مرتخيين بيكون الانفراج اكبر، مش مثل الانفراج مع الشده، الانفراج مع الشده بيصير اقرب، فبصير تشكل الهواء اكثر. وحتى هذا الحروف الاخرى بتشكل جزء في جزء لا يتشكل، لكنها تمر على مخرج اخر فتشكل فيه، بخلاف الهاء. الهاء إذا بتلاحظوا ما بتغير في شكل المخارج جميعا، كل فراغات الرنان تكلمنا عنها ما بتغير فيها، بينما الحروف الأخرى لا، هو بتشكل. أول شيء كمية التشكل أكبر من الهاء، ليش؟ لأنه الوترين مشدودين وقريبين بيكونوا مش زي الهاء. الأمر الثاني أنه حتى اللي ما تشكل راح يضطر يمر على مخرج في اللسان أو في الحلق أو في الأسنان أو في الشفتين فيتشكل منه أكثر. وهذا السر في الهاء، في ضعف الهاء، لأنها لا بتتشكلش إلا بضغط الهواء الشديد على وترين مرتخين، يعني ضعف على ضعف على ضعف، ولا تمر فتتشكل مرة أخرى. نعم. استحكام الحرف في مخرجه. اه الاول بيحكوا مثلا كمال اعتماد على المخرج او ضعف الاعتماد، يعني اول مره نستعمل مصطلح استحكام. انت ليش استعمل؟ راح يجي معاكم ليش؟ لانه راح تشوفوا انه في حروف احتكاكيه وفي حروف انفجاريه وفي حروف توقفيه وفي حروف رخوه، وهذا كلها التقسيمات موجوده عند علماء المحدثين وصحيحه، وفعلا بتميز بين الحروف. عشان هيك أنا تكلمت عن الاستحكام، يعني الاستحكام بقدر استحكامك في المخرج تكون قوة اعتمادك على المخرج. فيش تعتمدوا في شيء، يعني كثير من الشغلات، يعني الأصل معاني، فهم معاني الكلمات الموجودة في المتن، أي شرح لابن الجزري موجود، أما الكلام الذي أقوله فهو هذا نتاج خبرة، يعني نتاج قراءة في كتب كثيرة وخبرة ودراسة وكذا، فبطلع معاه مجموعة أشياء يصعب النحيل في أشياء لمخرجه، في أشياء أصلا يعني نتيجة اجتهاد ممكن تكون مصيبة، ممكن كنت مخطئة مني مثلا، والله أعلم. لكن ممكن كنت تعتمدوا على التسجيل مثلا تنتفعوا به، إذا فرغوا بعضهم ممكن يكون ينفع لله عز وجل. في سؤال آخر، حيث أن المحاضرة أوشكت على الانتهاء أو انتهت زمان، بس يعني أوشكت المحاضرة الثانية أنت. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب. الله عليكم الله. الله يخبر بك. السلام عليكم الله وبركاته. صحيح. والله أنا